وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان غيشنا بابي بانزهمين لكتاب التوحيد. أم بابي أم جارمان بناو نشاني باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبأ آية بسوسيه. مؤلف كتابه كمان رحمة إخوائي فرودقاري لبي عنوان ناو نشاني أم بابي داناوة بآياتك لآياتكان قرآن فيروز بو أوي رامان بكشيد برو دين برو تفكر بالكرنوا لعظمته قوري خوي سبحانه وتعالى لبيركرنوا تيرواندن لهجاريو لاوازيو سستي باقي مخلوقاتكان هرشي مخلوقات هي دروس كراوي خواها هموي الزليل لاواز وفقير محتاج خوي فرودقارن ده فرميت: حتى إذا فزع عن قلوبهم أم آت في روزة باسي ملائكاني خوي تعالى دكات أو ملائكاني كواتشند الضخم وعملاقا كالجير طاعته فرماني خوي فرودقارا كخلقي بنزاني دي فرسن باجو بقرين بزاني تشند زليل تشند دترسن لخوي سبحانه وتعالى. ده فرميت: حتى إذا فزع عن قلوبهم واتا أم ملائكانا كاتك جويان لفرموني خواهي تعالى يو فرمدو قصي خواهي فرودقارا ضليان پر أبي لترسو بيم. ده فرميت: كاتك ترسو بيم لضليان روايو حتى إذا فزع فزعوتا أزيلا ينزال الفزع عن قلوب الملائكة. كاتك ترسو نارحتي لضليان روايو أو سادلين خواهي تعالى تفرمو كاتي خواهي سبحانه وتعالى فرمانك دا فرميت ديوي قصيبك أمر دربريت كقصدك همو ملائكان خواهي سبحانه وتعالى لأسمانكان دبورين ولهوش خدس ضليان پر أبي لترسي خواهي سبحانه وتعالى دواي أوي كواهات نصر خوانو ترسو بيم لدليان رويوة بيكتر دليان ماذا قال ربكم خواه سبحانه وتعالى أم جارتي فرماني فرمو ده فرميت فزعت عن قلوبهم عن حرف جرب مجاوزهاتوا نا فرمي حتى إذا فزع قلوبهم ده فرمي عن قلوبهم واتكاتيك فزع لدليان درويتوا شكي فزعيش بترسيك دليت لناكاو دابود بيت ترسي مستمر في نار فزع في خشية يعني خوف او ترسي اوان لناكايا كاتي اخوة سبحانه وتعالى فرمانك فرمو همو ملائكة كان ضريان فرق بين ترس لحديثي ترها توفرمي هموي بدما اكوية اكونا سوزبردن بخوة تعالى بس اوان دجوان لفرماني اخوة سبحانه وتعالى دبيت جد فرمي حتى اذا فزع عن قلوبهم كاتي ضريان ديت السرخو ترسو بيم لضريان دربيتوا قالوا ماذا قال ربكم رودا كان يبتدرن أري خواي تعالى تفرمو أي جبرائيل ملائكة أي في غمرنا ملائكة كان خواي سبحانه وتعالى تفرمو قالوا الحق لأنه يبتدرن خواي سبحانه وتعالى حق يفرمو شونك ملائكة دزانا خواي سبحانه وتعالى حق نبيتنا يفرميت خوشي حقا أما نيش لخواي تعالى زوزة ترسن شونك براسي خواناسا غريزي شيطاني لجان النية خواتا فرميت يخافون ربه من فوقه إلى سورة النحل لآتي فنجا لخواي خوان دترسن كخوال سريوان ويا أنجا فرميت خواي تعالى شي فرمو دا فرمون خواه حقي فرموا وهو العلي الكبير خواي سبحانه وتعالى علي برزة علي الذات ذاتي مبارك برزة صفات برزة وعلو القهر لصلاة برزة وقدرة برزة الكبير والعظيم الذي لا أكبر منه مناسبي أم آية بيروزة ما مستا بوشي هنا يتيوا ما مستا رحمتي خواهي لبي زور بجيرانو بعقلنا عنوان كتابك أنسيتوا ورده ورده هيدي هيدي رامان دا كيشي برو دين فير توحيد من دكات دا فرميت أو ملائكاني كقورترين مخلوق خدان زور زبلاحو قورو بهيزن هندي لعرب جاهل كانش ملائكة دا فرستن دا فرمي بير كنوا او ملائكاني ايو ديت فرستنو عبادتي بودكن زور لاوازو محتاجن لساود صلاة قدرتي خواه تعالى بس بفرمانيكو جو بسينيكي قصي خواه هموي دبوريته وهموي دلي في درس دليان فرق بيلا لرزو ترسي خواه سبحانه وتعالى واتا آية ملائكيك لتخواه بترسي ملائكيك محتاج خواه بي دبيبك ربا إله بيردك ايتو أرينا شونك إله او كسيك وا بس هم كسر الزار بيه لكسر جنة رسية بلا ملائكة لخوات ترسن ملائكة لوازن محتاج بخوات تعالى واتأي وديان فرسن غلطة عن كردو أوانا إلهنين وهر كسيكش كملائكة فرستو غلطة كملائكة بو نزيكيان لخوا بو ريزو تقديرا لا إخوا بو قوريان كسند عظيم وقورا مستحقنين بو فرسن تونكي لوازن غير ملائكة لأولياء الصالحين وشهداء يأخذ لغبردو قبر دار ومرقد وقومته أشكوت أو هربخة أولى أو هرباء سيمكة كمستحقني وفرسني وفرسني شرك عبادتها في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم كاد إسراء بيكرا الحديث إذا هاتوه عند علماء فرمية صحيحة جبرائيل بيني لمقام يقدا كوتبو برانبر خوالة سجدة كالحلس البالي وكو برو حلس برمارك برين حسيريك بريك كوا كون بيت لشون فريدي أفربي نيدم جبرائيل كشف الصدباري هي قولترين ملائكي خواه سبحانه وتعالى يا بيغمبرنا وملائكنا هر أوش خاون وحي كوا وحي ديني بوه بيغمبران أفربي جبرائيل بيني البو قولي خوي لمقام كوتبو بران برخوال سجدة وكو بريك كونلو لاو كوتبو زور بسوكي خوي أنوان بخوا متواضع بخواه سبحانه وتعالى ملائكة أوهام بخوة تعالى بو إيو دائم فرسن أقر ملائكة مستحقنا بمو فرسن وكوال أخوات رسن أمانتها تهرب دلاوة أم آياتش ما وصوكو بمن باز زكاة فرميت دليلي تيلة سل عظمة إخوة أوهم ملائكة في غمرة فرميت صلى الله عليه وسلم يكي لأسمان كان خريق بو برين بتبيت وحق لها أن تعيط حق الشكواب برين بتبيت ياخد بيت أخوارها بينتم يكي لأسمان كان جي تشوار بنجنما وا الا ملائكه كان لسجديا يا للركعه بفاو بخوا وساوا اوهم ملائكه خوازن سندهام مليون ومليار ملائكه خوا هيا لتشاو عظمه قدره اخوا ولا سرد صلاه اخوا في جنين ا وانا كبندي اخوان عبد بوخوا ديان فرستن ايوا غلطن خواش زور عظيم وقوريا عبادت بس شايستي اوا كي عزيزة كي منيعة كي بتوانايا الله سبحانه وتعالى بس اوش مستحق بفرستن واتا اي خلقينا فرستن تان بغير اخوة لخرائية لنا فاميلة نزانية لكم عقلية يوم مخلوق دبرس المخلوق محتاج وفقير إخوان بس خواه سبحانه وتعالى بتاقي تنها الصمد الصمد واتا همو بندكان همو عبدكان محتاج أون في وستيان بلاي خواه خواه محتاج كسنية مخلوق يقنين مخلوقات إخوة بقد شاو تركانيك بإحتاج بالإخوة بوية في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زور جار دعائك اللي فرمو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا أخير دي فرمو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين خوايا نم دي تدس دستي خوم بقد شاو تركانيك يعني شاو تركانيك سنة كما بلحظاتك أو أن دا بإحتاج ديما الإخوة تعالى في غمر فرمو صلى الله عليه وسلم شاو تركاني تشني كما بقد شاو تركاني نيك تشند كما هيش كسيك نية إلا مخلوقات إخوة بإحتاج بالإخوة يعني بقدر أو شاو تركاني إخوة تعالى تو ترو بك تو إهمال بك بايخد بينا داد فوتاوي بقد يك شاو تركاني نيك سبحان الله سبحانه وتعالى أنت أو معناي أويا كإنسان تيب قال لا إله إلا الله كولا معبود بحق إلا الله معبود حق راستيقنا كوبد صلاة بقدرت بس سبحانه وتعالى فاشل ما مصطفى حديث يجيبه من هنا وتود فرميت وفي الصحيح ما بس في ديرا كده صحيح بخارية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كات إخوات سبحانه وتعالى قضايا بك فبس في سحدي سكيد ويخوي ديت أقر فرياكوين وإذا أراد أن يتكلم خوي سبحانه وتعالى بيوي قصبكات بيوي بفرميت أمر دربر أبو جبرائيل ملائكة ددن للشقيبال قشي الزليل دبن بخوي سبحانه وتعالى أمش دليلك خوي تعالى صفتي كلامي هي كوا قصدكات كاتك خوي سبحانه وتعالى قصدكات ملائكة كان هميان ددن للشقيبال همويان بخاضعي وزللي راد وستن لقوله بو فرمان إخوة بزان إخوة سبحانه وتعالى تيدا فرميت بو إذا فرمي ملايكان بالين هي شوكي إخوة فرميت يا سورة فاطر الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء حمد السباز بو إخوة كفاطر أرض وأسمان كان كملائكة دانا وبيغمبران هيا ندو باري هيا نسي هيا شوار هيا زياتر كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم جبرائيل بيني شصد باري هيا ما شاء الله ما شاء الله دا فرمي كاتيك همو ينزليل دبن خاضع دبن بوخواي سبحانه وتعالى كبزان اخواتي فرميت دا فرمي لقوله كأنه سلسلة على صفوان يعني على صفوان جوان لصوتك دبيت وكو زنجيرك آسني قورا ببان بردك لوس رايك يشيد الشيخ محمد صالح عثيمين رحمة إخوة اللي بدأ فرميت كأنه سلسلة على صفوان ما بس في تشبيه دنج إخوانية ما بس في أويا أو ترسو بميدك هويت الظليم ملائكة كانوا وكو تون كسيك لنا كاو دا جوي لزنجيري بالراشيش ببان بردك الزريدية دا تركيا ملائكينش أهو دا تركيا دوباري دا كما هو شون اگر زنجيري كي آسيني قولا ببان بردك آسيني الراش الرايك يشيد بردك لوس كشون زريدية لنا كاو دا تركيا ملائكينش أهو دا تركيا كاكاتي جوي لفرمودي خواهي سبحانه وتعالى أما الشيخ عثيمين وادا فرمود دا فرمناتو عن تشبيه صوتي خواهي تعالى بكي بمخلوق إخوة تعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هندي تر العلماء فرمون كأنه السلسلة على صفوان ما بستي في سبحانه وتعالى صوت إخوة تعالى كوا تكلم دك إخوة سبحانه وتعالى دنك أهو الزريه ليوديت بلام رأيي كم توا والله أعلم لأنه ناتو أن تشبيه دنك إخوة سبحانه وتعالى بكي بوا بلام ملائكان دنك إخوة بيستن كلامي إخوة تعالى بصوت وحرفة بوي اللي تيدقن دا فرمي كاتي جوان لو زرية وكو زنجيري ببان بردي راكيشيد ينفوذهم ذلك أو فرمو دي إخوة همو ملائكا دا قلتوا همو ملائكة آسمان جوان لدى بيدي بيستن كاتي جوان لبوا همو يدات الله كي ورات الله كي أبري بهوش دبن حتى إذا فزع عن قلوبهم كاتك ضليان الرويت ولا ترس أو ترسل سر ضليان دروات قالوا ماذا قال ربكم ضليان أو أخوة سبحانه وتعالى شي فرمو قالوا الحق أخوة سبحانه وتعالى حق فرمو وهو العلي الكبير أخوة تعالى أخوة برز بلندة أخوة قولوا مهربانا دفرمي فيسمعها مسترق السمع أو فرمو دي إخوة أو قصي إخوة أو فرمان إخوة كب ملائكاني فرموا دز بدس ملائكة بملائكة جت أخوانه تا أسمان الدنيا إنجت جنوك كان الرن لا أسمان تزيء كان قصة أدزن فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع أو جنوكية كمال جنوكية كان دتنا باني كتيري برو أسمان الدنيا بزن الملائكة ننو خوان شيء بس كان ده فرمون ملائكة بيكتير دلين خوات على فرماني كردوه مثلا فلان جيك باران بباريان وابي وام يان وابيت همو ياندتين او فرمانا بلاو كانوا جنوكا قصقات زن بزان اخواتي فرموها ده فرميت مسترق السمع او قصيدة زي كملائكة لنا اخوان باسي دكن دواي او اكوال اخوات جوان ليبو سبحانه وتعالى ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض ده فرمين مسترق السمع لبان يكترين ده فرمين سفيان بس السفيان كروي عوينية ده سكان لي اوابر زوك لبان يكترين فنجكاني فنجكاني بوش كردو ولا فرميت فحرفها وبدد بين أصابعه دس كان يجير يقول فنجكاني دسي أهالي كرد فرمي جنوك أهوات نبان يكتري بو آسمان كان ما بس يوش جنوك أهوات نبان يك لبان شان يكنين چونكي ملاصق نين بيكوا هر بلين لآس يكو نزيقن چونكي جنوك أفرد دا فرميت فيسمع الكلمة أو كلمة يكوا خوا فرميتي بملائك كان ملائك لنا يكيدوا باريكا نقصيك راستا أيدزن فيلقيها إلى من تحته خسك ولا جيو أيدا بخواري خوي أميتر بخواري خوي أويتر بخواري خوي ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن يتر أو قصيدة أخواروا تا ديدان الدم جادو جركا يان كاهنكا ساحر أو كسيا بكسي ألا ساحر كباطلك بجور اللي برشاو خلق بشوازي حق بشاني بدات كاهن أو كسيا كإدعاء علمي غيبك أريد أن أعلم مستقبل شر وداو شيء أبي وشي نابي أو في أوتيك كاهن هذا كان تامبار الإسلام حكما حكم كافرية هكذا سيباورا فيبك بيديني بي الإسلام درجة الدروة هو تفصيل جديد إن شاء الله لدرسة كان رابر دهاتو فيه إن شاء الله ده فرميت فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها جاري وهايا فيش أوي أمي يكم قصك بدزي الشهاب ليدات همو تان شهاب تان بيني ولا آسمان زوجة بيني بارس أستيريك بش أستيريك لا آخر دروات فضلا فيني نيوزك شتواي فيارين كبسر عدادك شي لا آسمان أأوا خواه سبحانه وتعالى بارسيك لا أستيري آخر روانيك وجان أجنو كان أفرميز جورج جاري وهايا جاري وهايا أو بارس آخرنا ليد داو دي سوتيني فريع وناك يقصك بدات أخواري خوي بقضاء إخوة تعالى وليدات فربما أدركه الشهاب شهاب أفرس أغريك الأسيرودية قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه لو أنا جاري وهي إخوة تعالى يستوي لي أقصي بيت فيش أغريك ليدا قصك أدزن انزلي عند دات قصك أدزن دفرميه فيكذب معها 100 كذبة سبحان الله أو قصي دي النخوار وقصي جراسة الأسمان صدروا دخل سري أي بالملاي كاهنك يافود أو قصي أدنى كاهنك يان ساحرك صدروا أخات سري بوي ماوي الزور بخوي بوي خلق الخلطينيت علماء فرمون آية كفي غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم صدروا أخات سري ما بس في تحديد الرك صدروا يعني ما بس في مبالغية لو أنا صدروا زيادة رجبية يعني كم تربية شيخ عثيمين رحمة الله إخواني بده فرمين ما بس تي مبالغية زروا كم ترى خنصري زروا زات ترى خنصري أن جاء فرمين فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء خلكيش باور بو ساحرة كان بو قصية كلا آسمان زيتي أن جاء فرمين في أشوب جينا سر أو بس ليه ده فرمين خلكيش أو أننا زانا فيقال لنا خوان دارين أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا أي ناظر فلان ساحر فلان جادوغر فلان رمل يدر للا إما خوان بشيخ بياوتاك ملاب شاندن جلي بياوي آيني وعمامو جبو اشتكنا بريان بوي خوان بشهر نولنا ودين فيرين مام شيخ مام مستا مام سيد بو لباسا بو يخرب لي فياو دينن چونك اذان اگر بري امجوكين يعني ساحرين خلق لعنه لك بلباس دين اخوان شهر نوا ري ام فياو اخوانو خلق يتي بولان لبان وبدرو هندي قصي ايات خين ايات خينوا دوال جيد سكن بالتلاصم مجلجلوتي خلق خلطين ان جا فرمي خلقيش نزانا اري نزاني فلان ساحر فلان كس ها ها لبيرت الروج كان تشوي بولاي قصي كمان فيوز براستي كرت على خلق وندا نزانا يجز راستي كردو او راسش او يكلا اسود هارديانا باور بو اكن صد جار درو لي كردون باور بدرو كان اكن اي بو نزانا اي بوتي او دراسه انا برتاوا صد درو لي غلطان كردو بوتي بو اهمالينا كن جا فرمي خلقي باوري فيكن او باورش كفيكن لو قسيك الازمان زراوة امش دليل برايان لسر اوي كخواي سبحانه وتعالى لآسمانا لآسمان فرمان دا فرميت فرمان خواي سبحانه وتعالى دا ابزيبو آسمانا كان تا خواروا قنا عدمان واخواي سبحانه وتعالى لآسمانا ومناسبي ام حديثش لقلب بابا كمان معلوم وظاهر واشكرا وجوان ديارا خوا عزيزة خوا بدا صلاة غير خوا سبحانه وتعالى محتاج وفقير خوا تعالى وخوا فرمي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي خلقنا أيها فقير وهجار لا وازن بلا إخوا والله هو الغني والحميد خوا تعالى خوا دولة من دو حميدة كواب ملائكة كدي فرسن محتاج بخوا زليل بخوا سبحانه وتعالى زليل شنابي بفرسريت محتاج نابي ببرسيت كأوان أوها بن لقل أوها مريز وتقديريان باقي مخلوقات كانت كده برسيان فمن باب أولى محتاج زليل ضعيف نابي ببرسيان لدرز ذاته إن شاء الله تعالى حديث كتير شرح دكينو زيادة التفاصيل سلام باس دكين داوكم لخواي قورم هربان لبرخاتنا وجوانا كانوا صفة برزقين لقنا كان من خلبي يا ربي خدايا عفو مامكي إصلاح حال مامكي لقناه خمان ودايك وباك من خلبي وزيادة الدين في شهر زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.